نلقاني شيخ إبراهيم شجاعي. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الفتح وقصار السور. تلاها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشاشاعي، وهي من التسجيلات النادرة.